إن المدرسة الدينية التي ترتكز عليها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية هي امتداد لسابقاتها من المدارس العلمية التي كان الأئمة الأعلام روادها كالإمام الأوزاعي رضي الله عنه، والمساهمة في إعلائها باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. هيدي المدرسة إلنا فيها الأمل منشود، رح تعمر بإيدينا نبذل إلها المجهود. هيدي المدرسة إلنا فيها الأمل منشود، رح تعمر بإيدينا ونبذل إلها المجهود. بالمال أو بالذهب أو بسواعد وزنود أو بلسان يذكر بثواب كبير موعود. لمين بتحوي ذهب لمين بتجمع مال، منك الموت اقترب والحسنات اللال. لمين بتحوي ذهب لمين بتجمع مال، منك الموت اقترب والحسنات اللال. تعمير المدرسة من أفضل الأعمال، إن كان بدك وعند الله أجرك يزداد ويضعف. ساهم ساهم ساهم معنا، دلوني ع مدرسي فيها الجيل الجريء بيتعلم وبيعلم علم الشرع المضيء. دلوني ع مدرسي فيها الجيل الجريء بيتعلم وبيعلم علم الشرع المضيء. بتخوف وبتحذر من الكفر الدنيء، يمكن صعب نلاقي إلا بتاريخ عتيق. دمع الشمس الأمل مدرسة.